قال رحمه الله: قوله أملى علي المغيرة، أي ابن شعبة، في كتابه إلى أو في كتاب إلى معاوية. كان المغيرة إذ ذاك أميرا على الكوفة، في المكاتبة بالعلم، تناصح وبذل الخير للغير، وهذا من أحسن ما يكون مما يبذله الإنسان، بذل العلم وبذل الخير للغير، كاتبه بحديث يشرحه له، أو يكون الحديث واضحا جليا يخفى، لم يعني يصله هذا الحديث وهو يحتاج إليه فيراسله به، فهذا جيد. وقد راسل الصحابة بعضهم بعضا بمثل هذه المكاتبات الطيبة، ورب حديث يكون فيه نجاة الأمة، كما في حديث الحسن ابن علي: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين، فأصلح الله بين فئتين عظيمتين بهذا الحديث الذي حفظه أبو بكر وبلغه الحسن، فكف الحسن عن القتال، ترك القتال ونال السيادة العظمى، فكانت سيادته لا شك أعظم من سيادة معاوية على سيادة معاوية المعلومة في قيادة الأمة وسياسة الأمة. إن ابني هذا سيد، هذه والله السياسة، وهذا هو الشرف، أن الإنسان يسعى في حقن دماء المسلمين، ما استطاع إلى ذلك سبيلا ولو بالتنازل عن الجهات وعن الرئاسات والوزارات من أجل تحقن الدماء ويرأب الصدع وتجمع الكلمة. حديث فيه نجاة للأمة، وهكذا حديثه الآخر: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فعصمه الله بهذا الحديث، وبلغ عائشة هذا الحديث، ولا شك حصلت منه فائدة، أو بلغ من بلغ من الصحابة لما حصل في الجمل ما حصل، وأنه لا يصلح تولية امرأة مثل هذه الأمور. وعائشة هي عائشة كما تعلمون من رجحان عقلها، ومع ذلك لا تصلح لمثل هذا، فهي امرأة، هذه للرجال هذه الأماكن. قال رحمه الله: وهو أن معاوية كتب إليه: اكتب لي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، من رواية عبدة بن أبي لبابة عن وراد قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله خلف الصلاة. وقد قيدها في رواية الباب بالمكتوبة، فكأن المغيرة فهم ذلك من قرينة في السؤال، فلم يحتج إلى أن يقول المكتوبة. فلا شك أن معاوية يسأل عن الصلاة المكتوبة: اكتب لي شيئا سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة يقوله في الصلاة، فأل العهد. الصلاة التي نصليها خمس مرات في اليوم والليلة، اكتب لي شيئا يقوله دبر الصلاة. فكتب له هذا الحديث العظيم الذي صدره فيه بيان توحيد الله سبحانه وإفراد ربنا جل وعلا بالعبودية، وأنه لا إله إلا هو، وهكذا أيضا فيه الربوبية، له الملك وله الحمد، وهكذا فيه أيضا باب الأسماء والصفات، فمن الأسماء التي ذكرت الله، فهو اسم من أسمائه، لا إله إلا الله. قال رحمه الله: وهكذا هو على كل شيء قدير، صفة من صفاته، والقدير من أسمائه أيضا، ولكن في سياق الحديث هنا صفة، وهو على كل شيء قدير، والقدير من أسمائه. وهكذا بين أيضا له العطاء والمنع، وأنه من الله سبحانه وتعالى، فهو حديث عظيم نصح به أو كتب المغيرة لمعاوية به، وكان معاوية وال على الجميع، والمغيرة فرع من فروعه في الولايات. قال رحمه الله: استدل به على العمل بالمكاتبة وإجرائها مجرى السماع، مجرى أو مجرى إجرائها مجرى أو مجرى بفتح الميم أم بضمها عند من؟ يا أبا عبد الله بالفتح أم بالضم؟ بالضم، نعم أحسنت، لأنه من أجرى إجراء فيقال مجرى في الميم، وأما من جرى فيقال مجرى من الثلاثي، كقام وأقام، أقامه مقامة وقام مقامه من الثلاثي بفتح الميم ومن الرباعي بضمها، وهنا من الرباعي بدليل هذا المصدر وإجرائها من أجرى. قال وإجرائها مجرى السماع في الرواية، ولو لم تقترن بالإجازة وعلى الاعتماد على خبر الشخص الواحد. نعم المغيرة فرد، وأخبر معاوية بهذا الحديث أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يقل له معاوية من معك، نريد على هذا الخبر من يتواتر في نقله، بل اكتفى بالمغيرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الذي عليه أهل السنة وأهل الحق، أنهم يأخذون ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يلتفتون إلى أحد ولا إلى متواتر. هذا التقسيم محدث بدعي لا يعرفه المتقدمون، وإنما جاءت المعتزلة به لأجل ضرب السنة وطرح السنة، ولأجل ما تعلمون من الأغراض الأخرى الطعن في الدين، جاءوا بأحاد ومتواتر. حسبنا الله ونعم الوكيل، واشتهر هذا جدا فصار يدون في كتب السنة أحاد متواتر، وإلا ما كان يعرفون أحاد متواتر، ما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام أخذوا به، سواء كان في الأصول أو في الفروع، فلا نحتاج أن نقول في الأصول نحتاج إلى متواتر في عذاب القبر وفي غير ذلك وإلى آخره من أمور العقيدة، هذا كلام باطل، لذلك نفوا عذاب القبر ونفوا غير ذلك مما يتعلق بالعقيدة الصحيحة بحجة أن هذه الأخبار أحاد، فمثل هذه ظنيات لا يقبل فيها مثل هذه الأمور المهمة. هذا كلها أو هذا الكلام شقشقة وجعجعة ما تحتها طحن. ومثل ذلك عكاز المبتدعة، ما هو؟ المجاز، أن الكلام على قسمين حقيقة ومجاز، وما كانوا يعرفون هذا المجاز، وإنما يعرفون معنى مجاز أي تفسير كذا، مجاز الآية تفسير الآية، وليس معناه استعمال اللفظ في غير موضع له، هذا شيء محدث، وأراد به المعتزلة ضرب الدين والعقائد الصحيحة في إثبات الأسماء والصفات، فقالوا حقيقة ومجاز، وجعلوا الصفات والأسماء كلها من باب المجاز وليست من باب الحقيقة، فقاتل الله أهل الأهواء يدخلون على الناس ويشهرون أقوالهم بأساليب، فاشتهرت هذه الأقوال جدا، وحصل ما حصل من الضرر على أهل الإسلام مثل هذه التقسيمات، فمن كان متحصنا بالعقيدة أخذها وقال بها ولكن بالضوابط الشرعية، ومن لم يتحصن بالمعتقد الصحيح أخذها وتضرر بها ونفى الصفات ونفى الأسماء، ومن السبب المعتزلة. نسأل الله السلامة، فهم يجرى لهم الوزر، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله فعليه وزرها أو وزر من عمل بها، لا ينقص من أوزارهم شيء، والمعتزلة كم سيتحملون من الأوزار في إضلال من أخذ بالمجاز ونفى الصفات وقال هذه كلها مجاز، وجاء ربك هذا على حذف المضاف، وجاء أمر ربك، وهكذا في إثبات اليد هذا بمعنى النعمة، ما فيه يد ولا يجوز إثبات اليد، هذا تشبيه. وكم مما يذكر هنا مما حصل للإسلام من الثلب من جهة المعتزلة والخوارج والمبتدعة والجهمية، قاتلهم الله قاتلهم الله، فلا يستهان بأهل الأهواء والله، ويقال نحن ما نتكلم في أحد، الأمة فيها ما فيها من الجراح تحتاج إلى علاج، وقلوب تحتاج إلى أيضا تضميد، هذا ما هو صحيح وكسور. فهذا باب وهذا باب، لابد من بيان سبيل المجرمين كما نص الله سبحانه وتعالى على ذلك، وكذلك نفصل الآيات. ولتستبين سبيل المجرمين، هذا منهج قرآني، وهكذا منهج جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرج عليه السلف إجماعا بيان أحوال المبتدعة وتزييف باطلهم. ويأتي واحد كان على خلاف هذا ويقول نحن يكفي الأمة من شقاق، فأنا الآن ما أتكلم في أحد، فيكفينا ما نحن فيه، لا إله إلا الله. كان يتكلم في أهل الأهواء ويشدخ في أهل الأهواء ويبين حالهم، ولان يكفينا أنا خلاص ما أتكلم في أحد. تعبوا من المنهج هذا، تعبوا. هذا المنهج يحتاج إلى صبر، إي والله يحتاج إلى صبر. حفت الجنة بالمكاره، فهو من المكاره، وربما لا يبقي لك صديقا، فيحتاج إلى صبر في السير عليه إلى الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فسار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، اخسى فإنك لن تعدو قدرك، ابن صياد من أهل الأهواء. ودرج عليه أيضا الأسلاف، أبو بكر قاتل أهل الردة لأجل أن يرجعوا إلى حضيرة الإسلام، وعمر تابع صبيغا حتى ينخنس ويترك الشغشغة والتلبيس على المسلمين في عقائدهم ودينهم، وضربه ضربا شديدا حتى أدماه، وقال تلك المقولة: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن تذهب ما في رأسي فقد ذهب، وإن كنت تريد قتلي فاقتلني. فيحتاج أهل الأهواء إلى درة عمر حتى يذهب ما في رؤوسهم، أما الملاينة معهم هذه متعبة، يزدادون بها شرا ويزدادون بها نكاية على أهل الإسلام وتلبيسا. لكن لو قصر أهل الأهواء بدرة عمر ما استطاع أحد يتجرأ على البدع وعلى غيرها، ما فيه بدع أيام عمر أبدا، تابعهم متابعة رضوان الله تعالى عليهم، خنسوا ودفسوا رؤوسهم، ونسأل الله العافية. ثم تجرأوا بعد ذلك، حصلت جرأة على أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو يريد لهم الخير، يريد لهم الخير، لكنهم تجرأوا. قال: واستدل بي على العمل بالمكاتبة وإجرائها مجرى السماع في الرواية ولو لم تقترن بالإجازة، وعلى الاعتماد على خبر الشخص الواحد، وسيأتي في القدر في آخره أن ورادا قال: ثم وفدت بعد الساعة كم جبوها هنا، ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. وزعم بعضهم أن معاوية كان قد سمع الحديث المذكور، الذي يظهر أنه لم يسمع الحديث المذكور، وإنما سمع ما سيأتي. وأما ذكره بالقيد بعد الصلوات اللهم لا مانع إلى آخره، هذا لم يسمعه، وكان يقول هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول للناس كذا وكذا، لكن بالنسبة لوضعه في هذا الموضع بعد دبر كل صلاة، هذا كتبه له معاوية رضي الله تعالى عن قص المغيرة وأفاده به. وزعم بعض أن معاوية كان قد سمع الحديث المذكور، وإنما أراد استثبات المغيرة، واحتج بما في الموطأ من وجه آخر. وزعم غالبا تأتي في القول الخطأ من وجه آخر عن معاوية، أنه كان يقول على المنبر: أيها الناس، إنه لا مانع لما أعطى لما أعطى الله، ولا معطي لما منع الله، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم يقول: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد. نعم سمع هذا النص، لكن كتب المغيرة يفيده ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بعد الصلاة فكتب له، فهذا ما يقال بعد هذا بعد الصلاة بهذه السياقة. ومنه هذه الإضافة: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا ما يقال. تفضل مدام جاء الوقت، تفضل.